هذه أولى رسائل هذه الحلقة، وردت من السائل أبو بكر الهيثمي من العراق محافظة الأنبار، يقول في رسالته: مسلم يصلي فترة ويترك أخرى، ويصوم كل شهر رمضان، ويحب الخير ويتصدق، لكنه يشرب الخمر في غير أوقات الصلاة والصيام، فالسؤال: هل يثاب على عمله الخير وعبادته القليلة هذه، أم أن عبادته باطلة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإنسان ينبغي له أن يعرف وجوده في هذه الحياة، وأن يعلم أن أعماله محصاة عليه، وأنه سوف يلقى كتابا يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنه سوف يجد ما قدمه من خير محضرا، وما قدمه من سوء سيجده كذلك. إذا كان الأمر كذلك فينبغي له أن يهتم لحياته وأن يعتني بغده، فإن ربنا سبحانه قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهو لو هم بسفر قريب من بلده إلى آخر لا تهيأ وأخذ أهبته واصطحب ما يحتاج إليه من زاد سفره ومؤونته، فكيف والسفر طويل ورحلة شاقة والمستقبل لا يدرى ما هو، والإنسان لا يدري متى تصادفه ساعة الرحلة، وغالبا ما تصادفه بغتة لا تمكنه من الاستعداد، فالحزم أن يكون على أهبة الاستعداد الدائمة. ثم إن الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا لنا وأكرمنا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، بيّن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أركانه، وإذا هد شطر ركن من هذا الدين فقد عرض المرء دينه للانهيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ومعلوم أن إقامة الصلاة هي أن يحافظ العبد عليها، وأن يؤديها كاملة تامة، وأن لا يخل بشيء منها، وأن لا يضيع فريضة من فرائضها. فإذا أضاع فريضة متعمدا فقد أحبط عمله. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة وفريوات صلاة العصر فقد حبط عمله. المتعمد لترك فريضة واحدة عامدا تركها يأتي إلى عمله فيحبطه، أما من فاتته فواتا دون إرادة الترك لها فهذا يمنى بخسارة وتحل به نكبة لو حلت النكبة التي أشير إليها في الحديث بإنسان في الدنيا لتوجع الناس له وتألموا. فإنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فلو أن إنسانا بين ظهراني القوم حلت به نكبة فهلك أهله وماله، وأصبح بعد أن كان ذا مال وأهل وولد لا مال له ولا أهل ولا ولد، لتوجع الناس له وشعروا بأنه قد حلت به كارثة عظيمة، وتوجع له كل من رآه. ونحن نشاهد كثيرا من الناس تفوتهم صلوات ف فلا يشعر الكثير منا بالتوجع لهم وهم لا يحسون بأنه قد فاتهم هذا الأمر العظيم. فالشاهد أن هذا السائل الذي يصلي ويدع ويؤدي صلوات ويترك أخرى مع ما يقارفه من شرب الخمور هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة وأن يفاجأ بالوفاة على حالة هو فيها مفرط. فمن مات وهو يتحس الخمر أو يتقيأها بعث على تلك الحالة يوم القيامة، ومن مات تاركا للصلاة ولو بعض الأوقات بعث يوم القيامة مع التاركين للصلاة. وليعلم الإنسان أن كل قوم يتوجهون إلى من المنازل المعدة لهم يوم القيامة. أما من كان يعمل هذه الأعمال ويحب شيئا من الخير، وأما لو كان يحب الخير حقيقة لحمله حبه للخير على المواظبة على أداء هذه الفريضة العظيمة. أقول إن الإنسان الذي يحسن ويتصدق ويبر ذوي قرابته إن كان مات على المحافظة على الصلاة وتجنب الخمور والتوبة منها فإن التوبة تمحو ما سبقها من السيئات التي بين العبد وبين الله، وإن مات على ذلك العمل والتفريط فهو عرضة لعذاب الله، وعدل الله يقتضي معاقبته على عمله السيء، وحكمة الله جل وعلا أنه لا يسوي بين الأتقياء والأشقياء ولا يجعل أهل الطاعة وأهل المعصية متماثلين يوم القيامة، فالعصاة لهم حقهم من العذاب وأهل التقوى أهل التقوى لهم حقهم من الكرامة والإحسان. وقد قال ربنا في كتابه الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم نصيحتي لمن كانت حاله كالوضع الذي ورد في السؤال أن يبادر إلى التوبة وأن يسرع إليها، فإنه لا يدري متى يصادفه أجله المحتوم، فهو مغيب عنا، لا يدري واحد منا متى يصادفه في الطريق، وقد يصادفه وهو في حالة شرابه الذي أشار إليه السائل، أو في حال ذهابه لشراءه أو غير ذلك، فيكون أصيب بوفاته في حال العمل الخبيث أو قصده فيبعث على ذلك. فليتوب إلى الله جل وعلا، والله سبحانه يقول في محكم الكتاب وإني لغفار لمن تاب. فمن تاب على أعمال سيئة وأعمال حسنة فإن رحمة الله اقتضت أن يعفو عن السيئات وأن يتقبل الحسنات، فهو أرحم الراحمين. نسأل الله أن يهدي أضلال المسلمين في كل مكان، والله أعلم. أثابكم الله. هذه الرسالة وردت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية من فارس عايد الجمعان، يقول فيها كنت في سيارة وبصحبة والدي ومعنا 3 أشخاص وكنت أقود السيارة، فقدر الله عز وجل علينا حادث وقد نجا الأشخاص 3 إلا والدي فقد مات في هذا الحادث رحمه الله، ولا أدري ماذا علي لأنني أشعر في داخل نفسي أنني المتسبب في موته، والناس يسمعونني بعض الكلام الجارح، فالسؤال ماذا علي أن أفعل تجاه هذا الوضع، وماذا أفعل بالسيارة التي وقع عليها الحادث، هل أبيعها أم أبقيها، أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن وفاة والدك سببت لك حزنا وأسى، ولا أظنك فرحا بوفاته ولا مسرورا بذلك الحادث، لكن إن كنت مفرطا بإسراع أو عدم تنبه واستيقاظ لما يتطلبه عمل قيادة السيارة فعليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإذا لم تستطع ذلك ولم تجدها فصيام شهرين متتابعين، هذه هي كفارة إزهاق النفس المسلمة بغير حق. أما إن كان سبب الحادث خارجا عن إرادتك ولا يدرك فيه، وإنما مسؤولية الحادث على غيرك، فلا كفارة عليك. وأما بالنسبة لأبيك فلا يبدو عليك أي شيء يخص هذه الحالة، لأنك مفجوع ومحزون لوفاته ومصاب، وإنما نسأل الله أن يغفر لموت المسلمين وأن يجبر مصابهم. أما السيارة فلا تتشائم بها ولا تتطير، إن كانت صالحة فاستعملها، وإن كانت غير ذلك فاستفد بثمنها وأنت أدرى بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من ليبيا من صابرة سويس من مصراته، وهي رسالة طويلة في الحقيقة فضيلة الشيخ، لأنها 4 صفحات طوال، لكن ملخص هذه الرسالة والتي في الحقيقة نأمل من هذه المستمعة ومن غيرها أن يقدروا وقت البرنامج فيوجزوا في الأسئلة، ملخص هذه الرسالة التي أرسلتها الأخت السائلة تقول فيها بأن أسرتها وأهل بيتها وأقاربها عندهم كثير من الأخطاء، من ذلك الاعتقاد في الأموات والذهاب إلى قبورهم والذبح عندهم، ومن ذلك التساهل في مصافحة النساء للرجال والاختلاط بغير المحارم وخاصة في الأفراح والأعياد وتقبيل بعضهم بعضا. وصاحبتنا هذه تقول إنها تتجنب ذلك كله، وقد تركت عملها لأن فيه اختلاط، وتأبى أن تصافح، وتأبى أن تأكل من الذبائح التي يذبحها أبوها وإخوتها لأنهم يعتقدون في الموتى، فتسأل عن أعمالها هذه، هل هي على حق فيما تفعل، وماذا تعمل مع أهلها وأسرتها الذين قد نصحتهم مرارا وتكرارا فرفضوا وقالوا لها أنت متزمتة وأنت متشددة، وذكرت أنها سألت معلم القرآن في المدرسة عن حكم المصافحة فقال إنها من العرف والعرف يؤخذ به في الشرع، تقول أفيدوني أفادكم الله. سؤال هذه السائلة أو مشكلتها التي عرضتها بالنسبة لوضعها بين أهلها وذويها مشكلة، فالمعاصي كلها دون الشرك، لا شك أن مصافحة النساء للرجال الأجانب محرمة، وقول هذا المدرس إنها من العرف خطأ، فليست هذه من الأعراف، فإن الرجال ممنوعون أن يتصلوا أو يصافحوا للنساء الأجانب، ولا شك أن الرجل يتلذذ عادة وعرفا بمسه يد امرأة شابة، ونحن نقتدي بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم المبرأ من كل عيب، الذي عصمه الله سبحانه وجعله مالكا لإربه ولا تدور حوله شبهة، فهو صلوات الله وسلامه عليه، كما تقول عائشة في الحديث الصحيح ما مست يده يد امرأة تعني أجنبية إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، وإنما كان يبايع النساء كلاما، أي المبايعة التي نص الله عليها في القرآن الكريم كانت بالكلام وليست بالمصافحة، وإنما المصافحة بينهم وبين الرجال. أما الذبح عند القبور فإن كانت الذبيحة عند القبور لله ولم تذبح للميت فهذه معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، أما إن كانت تذبح للميت فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الإسلام، ولا شك أن أولئك لا يرون أنهم خرجوا عن الإسلام ولا يقصدون بعملهم ذلك، لكن هذا العمل وإن كان يراد به التقرب إلى الله مثلا، فقد قال الله عن الكفار الجاهليين أنهم قالوا إنما نعبدهم يعنون آلهتهم ليقربون إلى الله زلفى. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم نهى عن البلاء على القبور وشدد في ذلك، ولعن الذين يبنون على القبور وعظم الأمر، فلا يحل أن تبنى القباب على القبور، ولا يحل التمسح بها، ومن تمسح بها يطلب البركة منها، فإنما أشرك بهذا العمل. أما الاختلاط بين الرجال والنساء فإنه من وسائل الفساد ومن دواعي الفواحش ومن عوامل الإغراء بارتكاب الفاحشة الكبرى، فاحشة الزنا. والواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك أن أولى الناس بذلك من يستطيعون فهم القرآن الكريم بلغتهم، ويستطيعون الاطلاع على أحكام الدين من كلام فقهاء الملة بلغتهم العربية، وإن كان ذلك واجبا على كل أحد. ومن جهل عليه أن يتعلم حتى يعلم، فإن الله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمر بأن يعلم الإنسان كيف يعبد ربه. الخلاصة أنه لا يحل للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، ولا يجوز لها أن تخالطهم إلا بحجاب. أما العمل في مكان فيه رجال فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك وكانت محتجبة حجابا شرعيا كاملا بحيث لا يرى منها ما يدعو إلى الفتنة، وأعظم المواطن إغراء وجلبا للفتنة كشف الوجه وتبادل النظرات وتلقي الابتسامات، فإن ذلك من أعظم دواعي الإغراء. والذي يدعي أن الحجاب إنما هو حجاب الشعر لا حجة عنده البتة. أما ترك السائلة لعملها من أجل الاختلاط، فإني أرجو أن الله يثيبها على ذلك، فإن الإنسان إذا ترك عملا فيه فائدة له، وإنما تركه استبراء لدينه واحتياطا لعرضه ورغبة في البعد عن المحذورات، فإن هذا حري أن يثيبه الله جل وعلا بأكثر مما فاته، لكن قد لا يعجل الله له الثواب حتى يصمد على عمله ويثبت على توجهه ويستلذ ترك ما تطمح النفوس إليه رغبة في إرضاء الله، والعاقبة للمتقين، والله أعلم. أثابكم الله. وبالنسبة لتركها للأكل من الذبائح التي يذبحها أهلها وأمثالهم عند القبور، كل ما ذبح لهذه القبور فهو رجس لا يحل أكله، وإنما يطعم الوحوش والدواب التي تأكل اللحوم فهو ميتة، وإن ذكر اسم الله عليه، لأن العبرة بالنية والمقاصد. فلو كانت النية في ذبحه الأكل لوجدوا مكان للذبح غير موطن القبر، ولكن القصد في ذلك الذبح في هذا المكان أن يعظم القبر، فهذا الذبح الذي هو تعظيم للقبر جعل الذبيحة غير مباحة. بارك الله فيكم. هذه الرسالة وردتنا من السائل ألف ميم ميم ألف، سوداني مقيم بالطائف في المملكة. يقول في رسالته: تزوجت بامرأة وحصل بيني وبين والدها سوء تفاهم، ومنعني منها ومنعها مني، واشتكيته إلى المحكمة وطلب حضوره إليها، فأخذت لجأ إلى مشايخ القرية واتفق وإياهم على إعطاء بعض المال وأن أترك البنت، وجاء هؤلاء المصلحون وسألوا البنت عن رأيها فقالت إنها على كلام والدها، فطلبوا مني الطلاق واستلام المبلغ، فأخذت بعض المبلغ وتركت لهم الباقي وطلقت، فهل عملي هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. ما دمت أخذت المبلغ وطلقت فقد وقع الطلاق ولا حرج في ذلك، ولعل الله أن يعوضك خيرا منها وأن يعوضها خيرا لها منك، ولا بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. يسأل ثانية الأخ السوداني المقيم في الطائف فيقول: تزوجت بامرأة ليس لها أب شرعي، فهي بنت خطأ وأمها متوفية، وجدتها عند جدها أبي أمها، ولي منها ولد وبنتين، وكان زواجي منها لبعض الظروف المادية أو لتعمد أو لتجاهل مني، أفيدني هل نكاحي منها صحيح أما وماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم. لا يشترط لصحة النكاح أن تكون الزوجة معروفة الأب، فالمرأة إذا كانت مسلمة وتزوجها المسلم بعقد شرعي صحيح صح النكاح، ولو كان أبوها مجهولا، أي كانت ابنة السفاح، المهم أن تكون صالحة في نفسها وأن تقيم أمر الله وأن تحرص على الابتعاد عما وقع فيه أبواها. نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. بارك الله فيكم. هذه الرسالة وردت من العراق من محافظة صلاح الدين من المرسلة مؤمنة، هكذا وضعت توقيعها في آخر الرسالة، تقول في رسالتها التي ضمنتها 3 أسئلة: قرأت في كتاب الدعاء المستجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي يوم الجمعة 200 صلاة كفر له ذنب 200 عام. السؤال: هل المغفرة تشمل حتى لو ترك الإنسان بعض الفرائض؟ أفيدونا عن صحة هذا الكلام بارك الله فيكم. أولا، هذا الحديث حديث باطل، وإذا كان باطلا استغنينا عن البحث في تكفيره لكبائر الذنوب أو صغيرها، فهو غير صحيح أصلا. أما الصلاة على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل الأعمال، وقد أمر الله بها في كتابه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن يصلوا على نبيهم، فالصلاة عليه واجبة. ولذلك عند بعض فقهاء الحنابلة ولا سيما أئمة الدعوة النجدية دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم في الفريضة ركن من أركانها، فلا تصح صلاة أحد عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنها إذا صلى عليه 100 مرة يوم الجمعة كفر 200 مرة يوم الجمعة كفرت خطاياه بما فيها ترك الفرائض إلى آخره، هذا كله باطل. لكن الصحيح ما قاله رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، أي 10 مرات. وصلوات الله ينبغي أن نحرص عليها، وذلك بالإكثار من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. بالنسبة يا فضيلة الشيخ ليوم الجمعة، هل ورد ربط بينه وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ ورد أحاديث تدل على أفضلية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. بارك الله فيكم. أختنا السائلة من العراق تسأل أيضا وتقول: نعرف أن الشهيد له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، ومكانه في الجنة، لكن هل تشمل الشهادة أو تنطبق على كل من خرج وقتل في المعركة وإن كان لا يصلي أو كان فاسقا أو عاقا لوالديه أو يكون مدفوعا أي مجبرا للقتال؟ أفيدونا أفادكم الله. حكم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وبين أن الشهيد شهيد المعركة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وبينت النصوص الأخرى أن ذلك مربوط بأداء فرائض الدين، فإن من لا يصلي لا يكون شهيدا، فمنزلة الشهداء منزلة أعظم من منازل سائر المؤمنين، فالشهادة منزلة أخرى أبلغ من كون الإنسان يصلي ويصوم ويتهجد ويتصدق. أما كونه عاقا لوالديه أو مرتكبا معاصيا دون ترك الصلوات فأرجو أن الشهادة تكفرها، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله فقاتلت، ويجب أن نفهم كلمة في سبيل الله، فإنها من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فقاتلت فقتلت وأنا مقبل غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ولى دعاه وقال: كيف قلت؟ فأعاد مقالته، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام قوله: نعم. ثم قال: إلا الدين، إن جبريل أخبرني به آنفا. فدل هذا الحديث على أن الخطايا التي بين العبد وبين الله إذا كانت دون ترك الفرائض أن الشهادة تكفرها، أما الخطايا التي بين العبد وبين الناس فإنه يقتص لهم منها، فيؤخذ من حسنات الشخص ولو قتل شهيدا، ثم يعطى لغرمائه كما جاء في الحديث الآخر الصحيح، والله أعلم.